السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لو تأخرت عليكم. ما زلنا مع أصول الفقه. نعم، نبدأ بأصول الفقه ثم نثني بإذن الله بالفقه مع أصول الفقه، ومنها من القوادح الكسر، قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى. الكسر فيه نقد المعنى. طبعا هذا الباب لابد أن تفهم في بعض القوادح، يعني فهم فيها صعب بعض الشيء، لكن أنت لابد أن تفهم المسألة كلها. أنا يعني البحث في هذا الباب هو البحث في علاقة العلة بالحكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال وهو قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى أو المعلل به بإلغاء بعضه، كما قال وهو إسقاط وصف من العلة، أي بأن يبين أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه، يعني المعنى أن الحكم تواجد مع انتفاء العلة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ورد الحكم مع عدم وجود العلة دل على نقض العلة في هذا الباب، يكون الكسر هنا معناه. عليكم السلام وبركاته. أزول أحسن الله عليكم. ومقابل صحيح يقول إنك إن ذلك غير قادح، وصرح بقادح ليتعلق به الجار المجرور. وقوله يبقى ميتين. يتفتح من تحت لما يتجر لتحت. ما شاء الله. والله ما أدري، والله أنا ما أدري. هي أنا حتى الذي يقال ليس هو الذي يرتب في ذهني، يعني سبحان رب العظيم. أنا أردت لهذه الأمة أن تعرف مع العلماء، وإن كنا لسنا منهم، وإن كان صفات هؤلاء العلماء لسنا منهم أيضا، يعلم الله جل في علاه، لكن ماذا نفعل؟ نحاول أن نقرب المسافات، والله يعطينا أجر ذلك. رب يحفظكم من كل سوء. الله يرضى عنك يا دكتورة، أحسن الله عليك. عليك السلام كاتب. يقول إما مع إبداله الإتيان ببدل الوصف بغيره، أو لا المعلوم من ذلك المقابل بيان سورة الكسر. الكسر هو وجود الحكم مع عدم وجود العلة، أو الإتيان بوصف غير هذا الوصف ويكون الحكم مع وصف آخر. فيكون بذلك كما قلنا الكسر. نعم. أيضا كما يقال في إثبات صلاة الخوف، وهي الصلاة يجب قضاؤها أو لم تفعل فيجب أداؤها كالآمن، فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. نعم. على أن الأصل كما قلنا في هذا الباب هو الأداء، فاعترض بأن خصوص الصلاة ملغي، ويبين أن الحج واجب الأداء كالقضاء، فليبدل استبدل يعني. الله أكبر. ربي يحفظك المرء. خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض، وكأنه قيل عبادة إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى الله من الحامدين جميعا. ثم ينقض هذا المقول بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم، وهذا صحيح في هذا الباب، يعني هذا الصوم يجب القضاء ولا يجب الأداء، بل الأداء فيما فيه من مخالفة البدعة ومخالفة الشرع. أو لا يبدل هنا خصوص الصلاة فلا يبقى إلا للمستدل. أشوف خلاص صحة استيقظ. جزاك الله خير. أدوب حاجة تانية. الله يرضى عنك. قد أغرق يعني أنا غمرتموني بالكرم والإحسان والله العظيم ما أدري ماذا أقول. جزاكم الله خير. نعم فهنا وليس كل ما يجب قضاؤه فلا يبقى علة المستدل إلا قوله يجب قضاؤها فيقال عليه وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى ودليل ذلك الحائض فالحائض لا يجب عليه الأداء بل لو أدت تكون أثمة ويجب القضاء فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقدم الحديث ضعيف جدا لما جاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة قالت أحرورية أنت أحرورية أنت قالت لا ولكني عالمة أتثبت أو جاهلة فأتعلم. نعم وقد عرف البغدادي كالإمام الرازي الكسر عدم تأثير أحد جزاي العلة ونقض الآخر كما قلنا يوجد الحكم دون وجود العلة أو يوجد الحكم مع وصف آخر موجود ومنطبق على من تقدم بصورته وعبر عنه ابن الحاجب كالأمدي بالنقض المكسور وعرف الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة والحكم وعبر عنه بنقض المعنى أي الحكمة والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح الاعتراض المقصود تالو أن يقول حنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغير العاصي لحكمة المشقة فيعترض عليه بذي الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب المعاول فإنه أيضا لا يترخص له فقال له إذن المسألة لا تتأتى على الحكمة ومن القواضح العكس والعكس هو تخلفه يعني العكس هو إثبات الحكم في نقيض العلة إثبات الحكم في نقيض العلة وهو أي العكس انتفاء الحكم انتفاء العلة فإن ثبت مقابله وثبوت الحكم ثبوت العلة المسمى بالطرد فأبلغ في العكسية مما لم يثبت الطرد طبعا أصلا وإثبات الحكم دون وجود العلة بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الأول عكس جميع الصور في الثاني لبعضها وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكأنهم قالوا نعم فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله في الأجر قلنا العكس هو إثبات الحكم على قيد الأجر أي دع عليه قوله صلى الله عليه وسلم في تعديد وجوه البر وفي بضع أحدكم صدقة سند من ثبوت الحكم أن الوزر في الوضع الحرام انتفاء في الوضع الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس قياس العكس كما قلنا إثبات الحكم في نقيض العلة وبادر المصنف بإفادة هنا معنى العكس وإن كان المبحث في القطح بتخلفه كما قال وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة قادح فيها عند مانع علتين بخلاف مجوزهما وحنا قلنا أنه يجوز التعليل بعلتين وبينا أيضا الفوائد في معرفة أو إثبات التعليل بعلتين وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم دون العلة قادح فيها عند مانع العلتين والذي قال بتجويز العلتين يكون وجود الحكم للعلة الأخرى انتفت الأولى يبقى للعلة الأخرى الحكم موجود ونعني بانتفاء أي انتفاء الحكم في قولنا المتقدم انتفاء الحكم انتفاء العلة انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاء في نفسه إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي في جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده وإنما ينتفي العلم به ينتفي العلم لكن لا ينتفي وجوده هذا الأصل الأصيل في هذا الباب ومن الموانع بص ممكن أهبت البيت أطول عايز أفل قول لي قول لي شيخ احمد نصر بيجي يصلي قول لي هات لي بس ال اذا هذه اخر المسائل في اصول الفقه. احنا اخذنا عدم التأثير فنقف عند هذه والقطع بعد التأثير وكما الأستاذ الجلال اسألوا المكيف كم حضرتك صح؟ عايز يعني لو مشكلة خلاص سيب ده تحت امر